بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا وأهلا بكم، هذه هي الحلقة العاشرة، المحاضرة العاشرة في مقرر المناهج وطرق التدريس. لا يزال حديثنا موصولا في المحور الأول من مقررنا وهو المناهج. المناهج تحدثنا في بداية المحاضرات عن مفهومها وأسسها ومكوناتها، ولا زال الحديث في المكونات، ونحن تحدثنا عن المكون الأول وهو الأهداف، ثم المكون الثاني وهو المحتوى، وكان حديثنا في الحلقة التاسعة حول المحتوى، وفي هذه الحلقة نكمل الحديث حول المحتوى. نذكر أن المحتوى هو ما يقدم للطلاب من معارف ومهارات وقيم واتجاهات وخبرات تحقق الأهداف. فنحن في الأهداف قلنا لماذا؟ إجابة على لماذا؟ أي الإجابة على لماذا هي الأهداف، يعني لماذا هذا المقرر؟ لماذا يدرس؟ ما أهدافه؟ أما ماذا؟ ما هو الذي سيقدم في هذا المقرر الذي هو المحتوى؟ وتحدثنا عن قضيتين مهمتين في المحتوى، وهي اختيار المحتوى وتنظيم المحتوى. الخطوة الأولى أن نختار المحتوى. نفترض أن محتوانا هو فقه مثلا، فقه في الصف السادس، أو تفسير، أو موضوع مثلا في الفاعل، في موضوع في النحو مثلا، على حسب الموضوع، على حسب المقرر، على حسب ما يقدم للطلاب نوعية المادة نختار محتوى من العلم نفسه. لكننا لا نذهب عشوائيا ونختار أي، نختار ما يناسب الطلاب كما أسلفنا في الحلقة الماضية. لكن حينما نختار المحتوى نذكر بمعايير اختيار المحتوى. أنا أريد الآن أختار محتوى أقدمه للطلاب، لا أختار عشوائيا إنما وفق معايير أذكر منها أن يتفق المحتوى مع عقيدة المجتمع، وهذا تذكير فقط وإلا محنا إليه الماحة في المحاضرة الماضية. يتفق مع عقيدة المحتوى، مع عقيدة المجتمع، ومع عادات المجتمع، مع قيم المجتمع، لا يتعارض مع المجتمع. أنا نأتي بمحتوى يكون فيه يعارض القيم، يعارض عادات المجتمع، يعارض التعاليم التي يؤمن بها المجتمع. فنحن مثلا في المجتمع الإسلامي نؤمن بعقيدة أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أرسل للبشرية جمعاء، وقضايا الوحي، وقضايا أن نصدق بها، وقضايا كثيرة لابد أن يكون المحتوى يتوافق معها، ويتوافق أيضا مع تقاليد وعادات المجتمع كما أسلم. أيضا المحتوى تتنوع فيه، كما قلنا من المعايير أن يكون المحتوى تتنوع فيه الخبرات، لا يكون المحتوى فقط معلومات، تتنوع فيه الخبرات والمعارف والاتجاهات والقيم، يكون مليء بالخبرات بما طبعا يتوائم ويتلازم مع الأهداف. أن يرتبط المحتوى بحياة الطلاب العملية، يشعر الطلاب أن هذا المحتوى يحتاجه في حياته العملية، مرتبط بحياة الطالب الخارج المدرسة، يهتم أيضا بميول الطلاب. ما نأتي بمحتوى يكون ميول الطلاب في وادي والمحتوى في وادي، لابد أن يكون على الأقل يتلائم مع ميولهم، مع قدراتهم، مع اتجاهاتهم، مع المرحلة العمرية التي يعيشون فيها. أيضا أن يهتم المحتوى من المعايير أن يهتم بقضايا المجتمع ومشكلاته، يكون المحتوى معزولا على المجتمع، يرتبط بالطالب ويرتبط بالعلم نفسه المحتوى، ويرتبط أيضا بالمجتمع وقضايا. أيضا المحتوى أن يكون متوزع بحيث يراعي الفروق الفردية. هل أنا أفترض أن المحتوى هذا سيقدم لطلاب مستواهم واحد في كل شيء؟ بالطبع لا، هناك بما يسمى الفروق الفردية بين الطلاب، هناك فروق. إذن ننوع في هذا المحتوى بما يراعي الاختلافات بين الطلاب والفروق الفردية بينهم. أيضا أن يسهم المحتوى في تنمية المهارات المطلوبة، نمي مهارة التفكير، لا أعطي محتوى لا يساهم في تنمية مهارة التفكير، أو على الأقل يغلق نوافذ التفكير عند المتعلم ويصبح المتعلم فقط متلقي بدون تفكير بدون وعي بدون إدراك. لابد أن ينمي مهارات التفكير، ينمي المهارات الاجتماعية والتواصلية، ينمي مهارات التعلم الذاتي، يراعي هذه الأمور. أيضا لا ينعزل المحتوى عن القضايا العالمية المعاصرة، لأن العالم كما أسلفنا أنه أصبح يعني في الحدود تقريبا تلاشت، ما يحدث في بلد يؤثر في بلد آخر، قضايا البيئية تهتم بها الجميع، قضايا المياه، قضايا التلوث، قضايا الإشعاع، قضايا كثيرة، المحتوى لابد أن ينفتح عليها ولا يغفلها. هذه معايير اختيار المحتوى، أي مصمم للمنهج حينما يختار محتوى لابد أن يراعيها. بعد ما نختار المحتوى ونأتي بالمحتوى ونجمع هذا المحتوى أمامنا نأخذه ونقدمه للطلاب، بالطبع لا، لابد أن تأتي خطوة أخرى لتنظيم، نظم المحتوى. اخترنا، بعد الاختيار يأتي التنظيم، نظم هذا المحتوى. كيف ننظم هذا المحتوى على أساس نقدمه للطلاب؟ سيقدم للطلاب هو. فهناك تنظيمان مشهوران، التنظيم الأول هو التنظيم المنطقي، والمنطقي هو من اسمه، المنطق هو الذي يعتمد على الترتيب الذي له منطق، يعني له علاقات ترابطية. يعني مثلا من الأشياء الترتيبات المنطقية، نبدأ نرتب من القديم إلى الحديث أو العكس، نعطي الحديث حتى نصل إلى يعني تسلسل منطقي. من الترتيبات أيضا من الكل إلى الجزء، نعطيه كليات ثم نبدأ بالجزئيات. من القريب إلى البعيد أو العكس، من البعيد إلى القريب. من المحسوس إلى المجرد، ترتيب منطقي، نبدأ بالمحسوس، الأشياء اللي محسها الحواس، ثم نأتي بالأشياء المجردة. من الترتيبات المنطقية من البسيط إلى المعقد، يعني نبدأ بالأشياء البسيطة ثم نبدأ نتسلسل حتى نصل إلى الأشياء التي فيها أو تزداد تعقيدا. أيضا من السهل إلى الصعب ترتيبا منطقيا، هذا كله يسمى الترتيب المنطقي للمحتوى. لعلي أضرب مثال، مثلا حينما يعطي بالأدب نبدأ بالعصر الجاهلي مثلا، ثم ترتيبا منطقيا بعده عصر صدر الإسلام، ثم الدولة الأموية، الأدب في الدولة الأموية وفي عصور بني أمية، ثم العباسية، ثم إلى أن نصل إلى العصر الحديث. هنا رتبنا المحتوى ترتيبا منطقيا بادئين بالأقدم، أو حتى إذا عكسنا أعطانا العصر الحديث ثم نبدأ نرجع في الخلف حتى نصل إلى القديم، هذا كله يدخل في الترتيب المنطقي. ما الترتيب الثاني؟ الترتيب الثاني هو الترتيب السيكولوجي النفسي. ما معنى الترتيب السيكولوجي النفسي؟ الترتيب السيكولوجي هو الذي يراعي الجوانب النفسية عند المتعلم، فهو يختار له اختيارا، قد ما يكون فيه منطق لكن اختيار ما يربطه منطق، لكنه راعى المرحلة العمرية والوقت الذي يعيشه الطالب. الترتيب المنطقي هو حسب طبيعة المادة أو ترتيبها المنطقي، لكن الترتيب السيكولوجي النفسي يراعي أولا، لا يراعي المادة أولا، يراعي من؟ يراعي من يقدم له المادة. أيضا من من من من من من الأمور المهمة في تنظيم المحتوى، كما قلنا التنظيم المنطقي، التنظيم السيكولوجي، أي التوازن بين التنظيمين. أعتقد أنكم تتفقون أنه هو المطلوب. إذا أوغلنا في الترتيب المنطقي أصبح هناك مشكلة، نقدم للطلاب أشياء ما يدركونها واشياء ما يستسيغونها واشياء ليست مناسبة لهم. اذا اغلنا في الترتيب المنطقي للسيكولوجيا النفسي معناها تركنا اشياء مهمة. ترتيب الخبرات والمهارة والمهارات والمعارف ما يكون منتظما ومتسقا عند المتعلم. فمن ضمن المعايير المهمة في تنظيم المحتوى والاشياء المهمة في تنظيم المحتوى المزج بين التنظيمين. وأفضل أنواع المحتوى والذي يراعي هذا ويراعي هذا، لا يغفل الجوانب المنطقية قدر المستطاع ولا يغفل الجوانب النفسية. إذن هناك ترتيبان وتنظيمان، تنظيما منطقيا وتنظيما سيكولوجيا نفسيا، وهذا له مميزات وهذا له مميزات، ولكن الأفضل هو المزج بينهما بحيث حينما يقدم المحتوى للمتعلم راعى الجوانب النفسية وراعى الجوانب المنطقية، بحيث الجوانب المنطقية تساعد في الدنيا المعرفية عند المتعلم كيف يبني ما يتعلم، والجوانب النفسية راعى ميوله وراعى رغبته وراعى قدم له على الأقل ما يستسيغه. وأقول ما يستسيغه لأنني ممكن أن أشبه قضايا تنظيم المحتوى كأننا نقدم للمتعلم أكلا. فالأكل نفترض أننا حينما نعمل بوفيه مفتوح متنوع، فهناك نجمع الأكل، بعدما نجمع الأكل اللي هو حينما نجمع الأكل هذا يسمى اختيار، اخترنا المحتوى، لكن هل نضعه عشوائيا؟ لا، بعد ما نختار الأكل نبدأ نرتبه ترتيب. فالترتيب المنطقي للأشياء أنا نبدأ بأشياء شيء. وأيضا نراعي الجوانب السيكولوجية النفسية بأننا نراعي التنوع بالأكل، ما يكون كله حلوا ولا يكون كله حامضا ولا يكون كله لكبار السن ولا يكون كله لصغار السن، هذا راعينا الجوانب النفسية. وراعينا الترتيب المنطقي في ترتيب الأكل بأنه هناك ترتيب، نبدأ بشيء ثم نبدأ بالمقبلات ثم يعني الحالة في الأخير، هذا الترتيب المنطقي. لكن الترتيب السيكولوجي النفسي داخل هذا الترتيب نراعي من يقدم له، هذا هو نفس المحتوى، نراعي الترتيب المنطقي فيه وأيضا نراعي الترتيب النفسي في تبسيط المعلومة، في تشويق المعلومة، في مراعاة الجانب النفسي عند المتعلم، المرحلة الزمنية التي يعيشها المتعلم. إذن هناك ترتيبان للمحتوى، تنظيمان للمحتوى، التنظيم المنطقي والتنظيم السيكولوجي. ما هي المعايير الخاصة بتنظيم هذا المحتوى؟ المعايير الآن تنظيمان، لكن على أساس ننظم المحتوى هناك معايير، معايير لتنظيم المحتوى. المعيار الأول هو التكامل. ماذا يقصد بالتكامل؟ التكامل هو أن نراعي العلاقة الأفقية التكاملية بين المادة بين بين بين محتوى المادة نفسها فيما بينها وبينها وبين المواد الأخرى. تكامل، ما يكون هناك انفصام وتباعد، يكون هناك تكامل. والتكامل بمعنى أنه شيء يكمل آخر. فالمحتوى نفسه الذي يقدم للمتعلم يكون في تكامل بين أجزائه، وأيضا متكامل ويتعاضد ويعزز ما يقدم في المواد الأخرى. ما يقدم في اللغة العربية يعزز العلوم الشرعية، يعزز العلوم الاجتماعية، يعزز العلوم الطبيعية، بينهم التكامل. إذن المعيار الأول هو التكامل. المعيار الثاني هو الاستمرارية. لاحظوا، التكامل أفقيا، الاستمرارية رأسيا، راعي الجوانب الرأسية في في في في تنظيم المحتوى. الاستمرارية هي العلاقة الرأسية بين الموضوعات، بين الموضوعات التي تقدم، يعني انه يستمر معه متماشيا مع مراحل النمو التي ينمو. يعني إذا أعطيناه شيئا يستمر معه نعطيه مثلا شيئا في المرحلة الابتدائية نكمله له أو نعطيه نفس الشيء في المرحلة المتوسطة لكن بشكل أوسع، نعطيه ثم هو يعاد له بالمرة بالمرحلة الثانوية لكن بشكل أوسع. لماذا هالتوسع؟ التوسع يمشي مع مراحل النمو التي يعيشها المتعلم. يأتي في الجامعة نتوسع استمرار، من معايير تنظيم المحتوى الاستمرارية، لأن العلم استمر، يعني أن هناك مدركات معينة يدركها المتعلم في المرحلة الابتدائية لكن لا يدرك أشياء، يعني في مرحلة ما يدرك أشياء الأعمق في هذا الموضوع، فنؤجله إلى المرحلة المتوسطة نتعمق أكثر، نؤجله حتى يكون البناء متكاملا متينا اللي هو البناء المعرفي عند المتعلم. من معايير تنظيم المحتوى التتابع، أن الخبرة تبنى على التي الخبرة السابقة تبنى أو الخبرة اللاحقة تبنى على السابقة، فهناك الخبرة الجديدة نبنيها على الخبرة القديمة، تتابع تتابع في في في في في بناء الخبرات، تكون هناك تتابع خبرة تبنى على خبرة، يعني يكون له الاستمرار أننا نكرر هذا الشيء لكن بتوسع، لكن التتابع بأننا كأننا نبذر بذرة في البداية ثم نبدأ أو كأننا نضع قاعدة ثم نبدأ كل مرحلة نبدأ نزيد فيها، فهذا يسمى التتابع. فالتتابع وقبله الاستمرارية وقبله التكامل معايير لتنظيم المحتوى. أيضا عملية التوازن، لابد أن هناك يكون عند تنظيم المحتوى لابد أن هناك توازن بين ما يقدم في المحتوى من معارف، يعني معلومات، من قيم، من اتجاهات، بين يكون بينها توازن، ما يبقى شيء على شيء. أيضا من معايير انتبهوا لها جيدا، من معايير تنظيم المحتوى أن يسمح هذا المحتوى باستخدام أكثر من طريقة تدريس، أكثر من طريقة تعليم، وأكثر من طريقة تعلم، لأنه أحيانا من الأمور التي ينقصها هذا المعيار أو لا يوجد فيها هذا المعيار أن تجد هذا المحتوى لا ينفع له إلا طريقة واحدة، طريقة الحفظ من المتعلم وطريقة الإلقاء من المعلم. لابد يكون هناك مرونة يسمح دائما المعلم يطبق مثلا المناقشة بين مجموعتين، بين فريقين، يوزع الطلاب على مجموعات، مثلا كل مجموعة تناول قضية، يكون في الإلقاء، يكون مثلا في حل المشكلات، في أي يسمح قدر المستطاع في تطبيق أكثر من طريقة تدريس وأكثر من أسلوب تدريس. ولذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة سنتحدث عن طرق التدريس. فكلما كان المحتوى فيه هذه المرونة بأنه يسمح أن أطبق فيه أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب أصبح المعيار متوفرا، لأنه أحيانا تجد بعض المحتوى الذي يقدم للطلاب حينما يأتي معلم يريد أن ينوع في أساليب التدريس ما يساعده هذا المحتوى، لأن المحتوى مبني بناء معلوماتيا متراصا لا ينفع له، غزيرا لا ينفع له إلا أن يستخدم المعلم طريقة واحدة وهي الطريقة الإلقائية أو طريقة المحاضرة. حينما يريد أن يطبق أسلوبا آخر لا يسمح له، لأنه تنظيم المحتوى ما سمح له بأنه يوزع إلى عناصر، يوزع إلى إلى إلى إلى إلى مشكلات تدريسية أو مواقف تعليمية أو خبرات تقدم عن طريق هذا المحتوى، بحيث تطبيقات معينة يطبقها المتعلم، ما يسمح له إلا أنه فقط يتحدث، يعني يلقي، والمتعلم دور المتعلم أنه متلقي يستمع. أستمع فقط. فلو تأملنا ودققنا في أي محتوى من محتوى المناهج لوجدنا اختلاف كبير. بعضها فيه مرونة، تجد أنه فيه تطبيقات وفي يسمح بأن أن يكون هناك عمل خارج الفصل، خارج الفصل الدراسي مثلا، يسمح بأن يستخدم المتعلمون أساليب معينة في الوصول إلى المعلومة، يسمح لهم بأن يفكرون، يسمح لهم أن يتناقشون، يسمح لهم أن يتحاورون، يسمح لهم أن يطبقون تمثيل الدور مثلا، يسمح لهم أن يطبقون يعني أساليب متنوعة. أما بالنسبة لبعض المحتوى تجده لا يسمح، وبناؤه لا يسمح إلا باستخدام طرق تقليدية تعتمد على الإلقاء، لأنه كما سنتحدث إن شاء الله عن طرق التدريس، طرق التدريس تختلف، فبعضها يعتمد على المعلم، وبعضها يعتمد على التفاعل بين المعلم والمتعلم، وبعضها يعتمد على المتعلم اللي هو الطالب. فإذا ما راعى، إذا لم يراعي المحتوى هذه القضية بأنه يسمح بأن أن أن أن يكون هناك استخدام أكثر من طريقة التدريس وأكثر من أسلوب التدريس، فبالتالي سيلجأ المعلم إلى أن يستخدم الطريقة الإلقائية التي ترتكز على المعلم، ويكون دور المتعلم فيها سلبيا، مجرد متلقي، مجرد مستمع، مجرد قارئ. حين حتى المتعلم حينما يأتي للمحتوى يقرأه ويقرأ في هذا المحتوى يجد أنه رص للمعلومات، ولن يستطيع أن يفهم، إنما يضطر أنه يحفظ، يضطر أنه ينقل ما في الكتاب، ما سمح له الكتاب بأن ينوع ويناقش ويطرح أفكارا ويأخذ تطبيقات ويربطه في واقعه الخارجي. فلذلك نقول أن من أهم معايير تنظيم المحتوى أن يسمح المحتوى بتطبيق أو بأن يطبق أكثر من أسلوب وأكثر من طريقة تدريس. وبالتالي ولذلك أحيانا لا نطالب المعلم بأن يطبق طرائق تدريس متنوعة أو اتجاهات حديثة في التدريس والمحتوى لا يسمح له، لأنه يعني إذا ما طبق طريقة تدريس تسمح بالتفاعل بينه وبين المتعلم أو بينه وبين الطالب، بين المعلم والطالب، فإنه لن يساعده هذا المحتوى، لأن أساس هذا المحتوى فيه خلل وفيه إشكالية بأنه لا يسمح بالطريقة التفاعلية، لا يسمح بالطرق التعلم الذاتي، لا يسمح بالطرق التي تعتمد على المعلم المتعلم، إنما هو مبني على الطريقة التي تعتمد على المعلم إنه هو الذي يلقي، وهو الذي يشرح، وهو الذي يستنتج، وهو الذي يعني يبني، وهو الذي يصل إلى المعلومة وليس الطالب. إذن نختم محاضرتنا هذه بأن المحتوى يختار خطوة أولى، ثم يتم تنظيم هذا المحتوى، وهناك تنظيمات للمحتوى السيكولوجية والنفسية، والأفضل أن يراعن بينهما وفق المعايير التي ذكرناها، التي هي التكامل والاستمرارية والتتابع، ونراعي التوازن أيضا بينها، وأيضا أن يسمح المحتوى بتطبيق أكثر من أسلوب وأكثر من طريقة. نستودعكم الله ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.